الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أمالا وحنينا. إذا أتى من مصر لزيارة ولده في المملكة العربية السعودية وفي نيته العمرة أو الحج فمن أين يحرم؟ الرجل يرتدي إزارا ورداء أبيضين ولو كان لونهما غير البياض جائز، ولكن البياض أولى، لكن يلبس إزار ورداء. والمرأة تلبس أي لباس فيه الشروط الشرعية، شريطة ألا ترتدي نقابا ولا قفازا، وإنما تستر وجهها بالخمار عند الرجال الأجانب، وتستر كفيها تحت خمارها عند الرجال الأجانب. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.